بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 91 بعد 103، وقد وصلنا إلى البيت 11 في القصيدة 216. قال المتنبي: فلست غبينا لو شريت منيتي بإكرام ذي الليرة بن لشكر وزن لي، تمر الأنابيب الخواطر بيننا ونذكر إقبال الأمير فتحلو لي، ولو كنت أدري أنها سبب له لزاد سروري بالزيادة في القتل، فلا عدمت أرض العراقين فتنة دعتك إليها كاشف الخوف والمحل، ظللنا إذا أنبى الحديد نصولنا نجرد ذكرا منك أمضى من النصل، ونرمي نواصيها من اسمك في الوغى بأنفذ من نشابنا ومن النبل، فإن تك من بعد القتال أتيتنا فقد هزم الأعداء ذكرك من قبلي، وما زلت أطوي القلب قبل اجتماعنا على حاجة بين السنابك والسبل، ولو لم تسر سرنا إليك بأنفس غرائب يؤثرن الجياد على الأهل، وخيل إذا مرت بوحش وروضة أبت رعيها إلا ومرجلنا يغلي، ولكن رأيت القصد في الفضل شركة فكان لك الفضلان بالقصد والفضل، وليس الذي يتبع الوبل رائدا كمن جاءه في دهره رائد الوبل، وما أنا ممن يدعي الشوق قلبه ويحتج في ترك الزيارة بالشغل، أرادت كلاب أن تفوز بدولة لمن تركت رعي الشويهات والإبل، أبى ربها أن يترك الوحش وحدها وأن يؤمن الضب الخبيث من الأكل. طيب، قال في البيت 11: فلست غبينا لو شريت منيتي بإكرام ذي الليرة بن لشكر وزن لي، يعني لست مغبونا. غبين هذه على وزن فعيل، وهي فعيل بمعنى مفعول، يعني لست مخدوعا، يعني لست خاسرا إذا فعلت هذا الشيء. لو شريت منيتي، وتروى لو شربت منيتي، وطبعا شربت فيها صورة، يعني شبه الموتى كأسا أو ماء يشرب، وهون شريت منيتي بمعنى أنني أنا الذي أردت أن أشتري هذه المنية، اشتريت منيتي، والمنية الموت. مقابل ماذا؟ هاي بإكرام، هذه البدل أو العوض، بإكرام دلير بن لشكر وزن لي. هذا دلير هو اللي حكينا احنا في الحلقة السابقة في المقدمة الطويلة، إنه هذا القائد الذي جاء من أجل أن يصد فتنة الخوارج في احتلالهم للكوفة، ولكنه وصل بعد أن انتهى القتال، يعني انتهى القتال لأنه بعد 6 أيام أو 7 أيام حتى جاء من بغداد بجيشه، وكان المتنبي والميليشيا معه قد طردوا بني كلاب والخوارج الذين أرادوا احتلال الكوفة. فقال، يعني طبعا هذا من المبالغة عنده أو من مدح هذا الملك الذي أراد أن يستخبره ربما، وأراد ربما أن يبدأ معه عهدا جديدا بعد أن كان قد ترك سيف الدولة وترك كافورا الإخشيدي، وهو الآن في الكوفة في هذا السنة 353 قبل أن يتوفى، بالمرة الفاتت حسبناها قبل أن يقتل بعشرة أشهر، لأنه هذا هذه في ذي الحجة 353، أي الشهر 11 تقريبا من ذي الحجة، وهو قتل في رمضان من 354، فتقريبا 10 أشهر بينه وبين قول هذه القصيدة. فهو بقول أنني مقابل أن يكرمني ذي الليير، هذا القائد الأعجمي ذي الليير بن لشكروز، وأن يعرف منزلتي، فإنني مقابل ذلك مستعد أن أموت وأن أشتري هذا الكرم أو الإكرام لي أو معرفة حقي وقدري، مستعد أن أدفع مقابله حياتي. فلست غبينا لو شريت منيتي بإكرام ذي الليير بن لشكروز لي. ثم قال في البيت 12: تمر الأنابيب، تمر تجعلها مرة أو مريرة، من أمر الشيء يعني جعله مريرا، تمر الأنابيب، والأنابيب اللي هي قنا الرمح، القنا هي نفسها ما عدا سنان كعوبه وهذا الخشب اللي يصنع من الرمح، الأنابيب مفردها أنبوب. فقال لك يعني باختصار الرماح، تمر الأنابيب أي الرماح والخواطر. ليش خواطر؟ الخواطر يعني مش الخواطر التي في الذهن، الخواطر التي تخطر، والتي تخطر يعني التي تمشي. وطبعا كأنه لما يمشي الفارس معه الرمح فكأنها أيضا تمشي معه، فقال لك هذه الأنابيب وهذه الرماح التي تخطر بيننا أي نتقاتل فيها معا أنا وجيش، نحن وجيش الأعداء، تجعل حياة الأمير تجعل حياتنا مريرة، لأنه أنت في قتال، في أي لحظة قد ينفذ القنا من صدرك ويخرج من ظهرك، يعني أنت في حالة الحرب، والحرب سميت عند العرب الكريهة، يوم الكريهة لأنه مكروه. فقال لك هذا المشهد يجعل الوضع صعبا وشديدا ومرا. فنحن ونحن في هذه المعركة وفي هذه الشدة نتذكر الأمير دلير، ونتذكر أنه قادم من أجل أن ينقذنا، فتنقلب المرارة إلى حلاوة. تمر الأنابيب الخواطر بيننا، خواطر نعت للأنابيب عشان هيك مرفوعة، ونذكر إقبال الأمير فتحلو لي، فتحلو هذه الأنابيب لي أي فتكون ليست سببا في المرارة بل سببا في الحلاوة، وأتمنى أن أطعن بها أو لو طعنت بها فلا ضير عندي، لأنني في تلك اللحظة أتذكر أن الأمير قادم وأنه سيعرف قدري وشجاعتي ومنزلتي في هذه المعركة. طبعا فتح لولي، لولي هذا بعضهم انتقد أن تكون الروي أو القافية بهذه الطريقة، لأنه هذا قال لك هذا الحرف المد الواو يجب أن لا يستند عليه حتى تأتي بالقافية، يجب أن يكون حرفا صحيحا ساكنا مثل بقية الأبيات، تجلي إبر النحلي، نحلي تجلي لولي، هاي شوي بعض النقاد انتقدوا المتنبي عليها، وإن كان الذين انتقدوه جاءوا بأمثلة من الشعر العربي في عصر الاحتجاج، استخدم مثل هذا الأسلوب الاتكاء على الحرف المد اللين هذا من أجل الإتيان بالروي، وكل هذه يسمى القافية. ثم قال في البيت 13: ولو كنت أدري أنها سبب له لزاد سروري بالزيادة في القتل. قال لو كنت أعرف أنها إلها في أنها إما تعود على الفتنة التي نجم فيها الخارجي وأراد احتلال الكوفة فيها، أو أنها الطعنة التي مرت حياته، يعني جاءت حياته مريرة، لأنه في التاريخ أو هذا الضمير يشير إلى أن المتنبي مو قاتل فقط وخرج سليما، جرح وطعن فأصيب بطعنة، فيعني الطعنة ليست سهلة قد تؤدي إلى وفاته أو إلى موته. فيقول ولو كنت أدري أنها أن طعنتي وأن جرحي سبب له أي سبب لقدومه من أجل أن ينقذنا في هذه المعركة لزاد سروري بالزيادة في القتل، لقاتلت أكثر مما قاتلت، وإن كنت قد قاتلت كثيرا بل لا طعنت أكثر وجالدت أكثر وجاهدت أكثر وضربت بالسيف أكثر، لأن ذلك سيجعله يأتي أسرع، وهذا يزيد في سبب سروري. ولو كنت أدري أنها سبب له لزاد سروري بالزيادة في القتل. إذن اثنان، أنا قلت إما الهاء عائدة على الفتنة ونجوم الخارجي أو الطعنة التي أصابت المتنبي في المعركة، وقيل ربما تعود إلى الخيل التي تقاتل في المعركة. فقال لو كانت الخيل التي أتيت بها إلى هذه المعركة أو جمعت بها الرجال الآخرين من أجل أن يقاتلوا معي لا قاتلت أكثر وجمعت خيولا أكثر من أجل أن تقاتل في هذه المعركة. ثم قال في البيت 14: فلا عدمت أرض العراقين فتنة دعتك إليها كاشف الخوف والمحلي. فلا عدمت على دعاء أرض العراقين، العراقين طبعا المعروف أنهما الكوفة والبصرة سميا بالعراقين، وطبعا الفتنة في الكوفة والمتنبي في الكوفة. فقال فلا عدمت أرض العراقين، والدليل إيش قوله أيضا المتنبي قال وغير كثير أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا، العراقين الكوفة والبصرة. فلا عدمت أرض العراقين فتنة، هو الدعاء يعني غريب، ويقول أتمنى أن تستمر الفتنة أي القتال في أرض العراقين أي في الكوفة والبصرة. ليش؟ لأنها ستكون سببا في مجيئك. فإن جئت بسبب هذه الفتنة فإنك حينئذ ستزيل عن العراقين، عن الكوفة والبصرة، الخوف والمحل. الخوف فتدفع عنهم الخارجين أو الخوارج فيأمن أهل الكوفة والبصرة، وتدفع عنهم المحل أي الفقر فيغتنون فتصبح أرضهم خصبة، أي أن معيشتهم غنية وفي هناء. فلا عدمت أرض العراقين فتنة دعتك إليها كاشف الخوف والمحل، يعني هذه كاشف حال، كاشف الخوف قلنا أمنهم من خوف، والمحل أطعمهم من جوع، يعني كأنه إشارة حقيقية إلى قوله تعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع للمحل هون، وأمنهم من خوف للخوف في هذا البيت. ثم قال في البيت 15: ظللنا إذا أنبى الحديد نصولنا نجرد ذكرا منك أنضى من النصل. ظللنا يعني بقينا، اللي ظل لما تفك التدغيم أو الإدغام بصير ظللنا، يكسر، الأفضل أن يكسر الحرف الأول. ظللنا إذا أنبى الحديد نصولا، نصول يعني الرماح أو مواضع الضرب في الرماح ومواضع الضرب بالسيوف، هذه كلها نصول تسمى، انفردها نصل. وأنبى يعني جعله نابيا، يعني إيش؟ لم يقطع، لم ينفذ، لم يفعل ما أردت منه، هذا أنبى. الحديد النابي أو النصل النابي الذي لم يقطع ولم يضرب، البادح يعني. ظللنا إذا أنبى الحديد نصولا، كيف يعني أنبى الحديد؟ لأننا نضرب بالرماح أو نضرب بالسيوف ونطعن بالرماح على حديد، إما على درع وإما على مغافر اللي هي الخوذ التي على الرؤوس، وإما على دروع أو تروس. فلما نضرب أيوة السيف لا يقطع، ليش؟ لأنه تصده يصده الدرع أو الترس أو المغفر، فلا يقطع أي فلا يقتل. ولكن حين يعلمون أنك قادم إلينا تكون سمعتك التي تعلن عن قدومك إلينا أقوى من قطع أو من ضرب نصالنا وسيوفنا، فذكرك المعنوي أشد وقعا على الأعداء من ضربنا المادي بالنصول. ظللنا إذا أنبى الحديد نصولنا نجرد ذكرا، وقال نجرد لموائمة التجريد ما بين المادي والمعنوي. كيف؟ إنه هو التجريد للسيف، يكون جرد سيفه أي أشهره، فقال لك نجرد الذكر. فذكرك لأنه يعمل عمل السيوف والرماح قلنا إننا نجرده لأن السيوف تجرد. نجرد ذكرا منك أمضى أقطع أقوى أشد في التأثير من النصل، من نصل رماحنا وسيوفنا. فحين نذكر اسمك في المعركة ترتاع قلوب الأعداء أكثر مما يرتاعون لهوي رماحنا وسيوفنا ونشابنا وسهامنا على رؤوسهم وأجسادهم. ثم قال في البيت 16: ونرمي نواصيها من اسمك في الوغى بأنفذ من نشابنا ومن النبل. هذا البيت 16 تفريع على البيت 15 وتوضيح أكثر له. قال ونرمي نواصيها، نواصيها جمع ناصية، وهي ناصي اللي هي مقدمة أو غرة الخيل. فقال ونرمي وجوه الخيل من اسمك في الوغى، الوغى المعركة. فنرمي وجوه الخيل لا برماحنا ولا بسيوفنا ولا بأدوات قتالنا، وإنما نرميها باسمك. فلما يسمعون اسمك يفرون من المعركة لشدة وقع هذا الاسم على قلوبهم وعلى مسامعهم. بأنفذ، بأشد نفاذا يعني، بأنفذ من نشابنا، النشاب السهام، ومن النبل أيضا السهام. فقال لك ذكرك حين يخرج من أفواهنا أشد أو أشد في التأثير في نفسيات الأعداء من الرماح التي تخرج من كنانتنا ومن النشاب الذي يخرج من أدوات قتالنا. ثم قال في البيت 17: فإن تكو، طبعا المتربي هو لن يتغير، ولو عاد إلى الحياة مرة أخرى فلن يتغير. كيف لن يتغير؟ لن يرى ملكا أعظم منه، ما في بشري أعظم منه. ولازم يمدح، طبعا يمدح، هو مدح الملوك والسلاطين، لكن المدح لهم هو أنا الذي أمدحكم، بمعنى أنا أعلى منك، أنت أقل مني دائما، حتى لو كنت سيف الدولة وهو أعز ممدوح عنده. فإيش قال له؟ نشوف، قال له فإن تك من بعد القتال أتيتنا، يعني هجاء، هذا هجاء. قال له أنت جيت بعد ما خلصت المعركة، طب أنت بتمدح فيه بتقول له اسمك، أو هو حتى لما قال اسمك يقع في قلوب الأعداء موقع الرعب، كان أيضا يلمز به أنه أنت مش موجود، وينك أنت؟ بس كنا يعني مشان نخوف الأعداء شوي يقول هاي يقادم، لكنك لم تأتي. ففيه على الضفة الأخرى لمز أيضا بدلير، هذا القائد أو قائد الجيش، قال له فإن تك من بعد القتال أتي، خلصت المعركة والسجاي صح النوم، فقد هزم الأعداء ذكرك من قبلي، يعني ذكرك هو الذي هزم الأعداء. وطبعا ليش؟ هذه سخرية، هذه ليس مدحا، هذا ليس مدحا. طبعا هل كان دلير يعرف أنه يسخر منه؟ على الأرجح نعم. هل كان كافور يدرك أنه يسخر منه ويهزأ به ويلمز به ويغمز به؟ على الأغلب نعم. طب لما لم يكونوا يعني يتصرفون حيال ذلك؟ كان يتصرفون الكافور مثلا، إذا أردت التصرف كافور كان قد سجنه أو أقام عليه إقامة جبرية، وبعث من يقتله أيضا، وبعث من يسمه مرة. لكن أيضا عجينة الحرف التي في لسان المتنبي تجعل يقول له كيف فهمت هذا الفهم؟ لابد أن عندك قصورا في عقلك حتى تفهم هذا الفهم. لا، أنا لم أقصد ذلك، هو يقصد والمخاطب يعرف أنه يقصد، بس فيه هناك مساحة للهرب أو لقلب ظهر المجن كما يقولون، فلا يمكن أن تمسك على هذا المعنى من هذا القول وتؤكده، فبيظل السامع على حذر خلاص، ولا صعب جادل المتربي في معنى من معانيه. وقد فعلوا وخرجوا صفر اليدين من ذلك. قالوا فإن تكن من بعد القتال أتيتنا فقد هزم الأعداء ذكرك من قبل. فما فائدة ذلك؟ حتى لو أنك ملأت البر والبحر والسماء عددا وعدة وجيشا ورجلا، ما فائدة ذلك إذا جئت بعد انتهاء الأمر؟ وهذا طبعا إيش يقال لكل حال، تحاج الناس رجعة، خلاص انتهى كل شيء. حتى لو جئت بإيمان الأرض كلهم أو بإيمان البشر على سطح الأرض كلهم لتحج، لكنه ليس في وقت الحج، فما فائدة حجك؟ المتنبي يقول هذا البيت ليعلن عن قاعدة نفسية حكمة فيها فلسفة وحكمة بشرية بالغة. فإن تكن من بعد القتال أتيتنا فقد هزم الأعداء ذكرك من قبلي. ثم قال في البيت 18 وما زلت أطوي القلب قبل اجتماعنا على حاجة بين السنابك والسبلي. وما زلت يعني أطوي القلب، يعني أضم القلب شوقا إلى رؤيتك قبل اجتماعنا، قبل أن تأتي، يعني أنا انتظرتك طويلا حتى أتيت، لأنني أنا الذي دعوتك، أنا الذي أرسلت الرسائل إلى مركز الخلافة في بغداد وإلى السلطان وإلى قيادة الجيوش أو قيادة الجيش أن تأتوا إلينا لكي تنقذونا أو تقاتلوا معنا ضد بني كلاب في هذه الفتنة التي قاتلنا فيها الخوارج. فما بين رسالتي وقدومك مر أسبوع أو يزيد أو يقل قليلا، فهذه الفترة قضيتها أطول القلب اشتياقا إلى لقائك. وما زلت أطول القلب قبل اجتماعنا على حاجة، لأقضي حاجة اللقاء، لأقضي حاجة الشوق باللقاء، على حاجة بين السنابك والسبلي. قال لك هذه الحاجة أي اللقاء بك لا يتم إلا بأمرين، بالسنابك وبالسبل. السنابك اللي هي سنابك الخيل، اللي هي أقدام الخيل، بمعنى حتى أضرب لك أكباد الإبل كما يقولون، أو أقطع المفاوز والطرق راكبا الخيل إليك. والسبل الطرق، فردها السبيل. وبالتالي قال له أنت كفيتني أن أقطع المفاوز وأن أركب الخيول حتى أصل إليك فأتيتني. وطبعا فيها كمان أنت جئتني مش أنا الذي جئتك. ثم قال في البيت التاسع عشر وفيه أيضا لمس. ولو لم تسر سرنا إليك بأنفس غرائب يؤثرنا الجيادة على الأهل. ولو لم تسر إلينا، هو هذا حذف عند المتلبي، المتلبي يحذف كثيرا، يعني ولو لم تسر إلينا. قال له أنت لو ما أجتناش، بمعنى إيش؟ لو أنك جلست في مركز الخلافة وقعدت في قصرك وأغفلتنا وأهملتنا لأنك هامل. لأنك لأنك لأنه ما في حدا يقاتل عقيدة ولا يقاتل لغاية كالتي أقاتل عنها أو من أجلها. فقال لو لم تأتي، لو افترضنا ذلك، وقد كان يمكن أن يحدث، وقد كدنا نؤمن أنه سيحدث لأنه استمر انتظارنا 6 أيام أو 7 أيام أو أسبوعا كاملا ولم تأتي، لسرنا، لا نحن بادرنا إليك وجئناك. ولو لم تسر سرنا إليك بأنفس غرائب، هذه غرائب غريبة، يعني غريبة الطباع، يعني بيقول المتنبي إن نفسي غريبة الطباع، وهذا طبيعي جدا. أنت نفسك ليس لها مثيل يا متنبي، أنت نفسك ليست فقط غريبة وعجيبة وتفكر بطريقة مختلفة وخيالها واسع ونفسيتك مريرة وتشكو من كل شيء وليس لك صديق ولا صديق ولا أحد يحبك ولا تحب أحدا، هذه كلها من صفات شخصيتك أصلا. قال سرنا إليك بأنفس غرائبة، ثم وصف هذه النفوس، قال يؤثرنا الجياد على الأهل. شو الجياد؟ رمز إيش الجياد؟ طبعا الخيل، يعني ما رمز الخيل هنا؟ أي الترحال على الأهل. ما رمز الأهل؟ الاستقرار. أنا طول حياتي أوثر الجيادة على الأهل، لا أحد مثلي، والله ما في حد مثله، صحيح ما أحد من الشعراء ولا حتى من الرحالة ربما مثله تماما، يعني ربما شبهه أو قاربه بعضهم في الترحال، ولكن ما في مترحل كان في كل مرة في كل مرحلة من حياتي يؤثر الجيادة على الأهل، أي يؤثر الرحيل على الاستقرار. مع أن الإنسان طول حياته ربما يرتحل فترة لكي يستقر أو يسعى للاستقرار من أول حياته، لا أنا أسعى إلى الرحيل. ليش؟ لأن غايتي أسمع أنها تبرز في مكان ما فأرتحل إليه، ثم لما أصل إليه لا أجدها فأرتحل لغيره، ثم أرتحل لغيره، وهكذا أنا أطارد غاية، وبالتالي ما في استقرار، ما في أهل. بما التعلل؟ هو قال هذا إنجيل المتلبي في وصف نفسه، بما التعلل؟ لا أهل ولا وطن ولا نديم ولا كأس ولا سكن، ما في. هنشوف سكن والأهل جابهم الاثنين نفس المعنى هون. ولو لم تسر سرنا إليك بأنفس غرائب يؤثرنا، يفضلنا الجيادة على الأهل. ثم قال في البيت 20 وهو بيت يعني جميل جدا وفي معاني عميقة وخيال واسع، قال وخيل، هاي واو الأغلب العطف، عطف بأنفس، يعني ولو في البيت 19 شو قال هو؟ ولو لم تسر سرنا إليك بأنفس وخيل، وسرنا إليك بخيل، يعني العطف على الأنفس. شو هاي؟ وخيل إذا مرت بوحش وروضة أبت رعيها إلا ومرجلنا يغلي. قال هذه الخيل إذا مرت بروض ووحشة أو بوحش وروضة، أي مرت بمكان كثير البقر الوحشي أو الغزلان أو الأشجار، مرت بوحش وروضة أبت رعيها، رفضت لعفة نفسها أن ترعى ما في هذه الرياض من الطعام أو من الشراب إلا ومرجلنا يغلي. المرجل القدر الذي يوضع فيه الطعام، يغلي يعني أوقدت تحته النار، بمعنى لا تأكل إلا بعد أن نأكل ولا تأكل حتى نصيد، بمعنى أنها لا ترتاح، بمعنى أنها كريمة، بمعنى أنها تؤثرنا على نفسها، بمعنى أن هذه الخيل إذا كانت بهذه الصفات فكيف بمن يركبها وهو أنا. وخيل إذا مرت بوحش وروضة أبت رعيها إلا ومرجلنا يغلي. وفي طبعا معنى إن هذه الخيل لا تكل ولا تمل ولا تتعب، تمر بالوحش وتمر بالروض ونطبخ نحن، وهي لا تريد أن تجلس ولا أن تستقر ولا أن ترتاح ولا أن تأكل، بل حتى توصلنا إلى غايتنا، ثم بعد ذلك تقول لك بعد أن أوصلتكم إلى غايتكم الآن يمكن أن أرعى. وذلك إيش هو قال المتنبي نفسه؟ عن صفة هذا الخيل الذي لا يكل ولا يمل، قال: وأسرع أي الوحش قفيته به وأنزل عنه مثله حين أركبه. ثم قال في البيت 21: ولكن رأيت القصد في الفضل شركة، فكان لك الفضلان بالقصد والفضل. ولكن رأيت القصد في الفضل شركة، يعني نقصد، كلانا يقصد الفضل ولكن نحن لا نصل إليه وأنت تصل إليه. ولكن رأيت القصد في الفضل شركة، أو رأيت الذين يقصدون الفضل كثيرين، بمعنى يشترك الناس في القصد إلى الفضل، لكن من يبلغ الفضل؟ كلنا يريد أن يفعل الخير، نشترك عدد كبير جدا من الناس في القصد إلى الفضل، أي في النية في فعل الخير، ولكن هل يقدرون؟ النية موجودة ولكن هل يقدرون؟ فإيش قال له بعدها؟ فكان لك الفضلان بالقصد والفضل. فجمعت الخيرين، أنك قصدت وأعطيت وجئت، فكان لك الفضلان بالقصد والفضل. نحن نقصد الخير وقد لا نفعله، وأنت تقصد الخير وتفعله، لأن عندك القدرة على فعل الخير. نحن عندنا النية الحسنة في فعل الخير وهو القصد، فنشترك معك في ذلك، ولكن تزيد علينا في الفضل، بمعنى في فعل هذا القصد وفي إقراره وفي فعل الجود والكرم. ولكن رأيت القصد في الفضل شركة، متشارك يشترك الناس كلهم في ذلك، فكان لك الفضلان بالقصد والفضل. ثم قال في البيت 21: وليس الذي يتبع الوبل رائدا كمن جاءه في دهره رائد الوبل. قال لك ليس الذي يتبع، يعني يتتبع، هذا إضغام، مثل قوله تعالى: قالوا اطيرنا بك وبمن معك. اطيرنا يعني تطيرنا، ففي إضغام، فيحدث إضغام. هذا نفس الفكرة، اتبع يعني تتبع. وليس الذي يتبع الوبل، الوبل المطر الكثير، رائدا يعني قاصدا إليه. قال أنت، قال له: أنت نوع من الملوك أو من الأمراء الذين يتبعون موضع الفضل، يعني يبحثون عنه ويسيرون إليه حتى يحققوه. ففرق بينك وبين النوع الثاني من الأمراء الذين يجلسون في قصورهم وفي أملاكهم وينتظرون الفضل حتى يأتي إليهم. الوبل حتى يأتي إيش قال له؟ كمن جاءه في دهره رائد الوبل، أي كمن مطر وهو في داره، أي جاءه المطر وهو جالس في بيته. قال له: أنت تسعى إلى المطر، والأمراء الآخر والنوع الآخر من الأمراء يأتيهم المطر، يجلسون في يوتن، بمعنى أنك نوع مختلف من الأمراء، أنت لديك النية والعزم والقصد في تتبع آثار المجد والكرم، فتحصل عددا كبيرا منها، في حين الذين يجلسون في بيوتهم من الأمراء فيعتمدون على أموالهم التي عندهم وعلى نسبهم وعلى جدودهم، يأتيهم قدر ضئيل من الفضل. ولو أنهم سعوا مثلا إلى أن يوسعوا حدود الدولة، أو أن يضموا إليهم شعوبا أخرى، أو أن يدخلوا غيرهم في الإسلام، أو أن يجودوا على الآخرين، يعني خرجوا قاصدين الوبل أي قاصدين الفضل، لكان خيرا لهم. يعني يقارن في هذا البيت بين نوعين من الأمراء، ويفضله ويفضل نوعه على النوع الآخر من هؤلاء. ثم قال في البيت 23: وما أنا ممن يدعي الشوق قلبه ويحتج في ترك الزيارة بالشغل. هذا يمكن أن تقوله لكل عاشق، هذا يمكن أن يقوله كل عاشق حقيقي. بقول لك: إذا كنت عاشقا حقيقيا فإنك تقهر الظروف كلها مهما كانت يعني صعبة وشديدة من أجل أن تزور من تحب، فلا تترك الزيارة احتجاجا بالشغل وعدم القدرة على ذلك. أنت لا توقفك الظروف، أنت تصنع الظروف من أجل أن تحقق هذه الزيارة. والزيارة ليس المقصود بها هنا زيارة العاشق، إنما هي زيارة المجد والكرم، البحث على مواضع المجد والكرم. فقال لك في أناس بيقول لك والله أنا ماني قادر على أن أفعل كذا وكذا، وهي من الأمور التي تحقق المجد لدولتي، فيحتج بالشغل بأنه يريد يعني ينشغل بأمور الجيش وبأمور الدولة عنده. شوف كيف إحنا لما نسحبها على دائما يفعل المتربي ذلك، بيعطي الموضوع الظاهر أنه غزل وعشق وامرأة ووا إلى آخره، لكن الموضوع الأعمق وما وراء ذلك هي الغاية وهي المروءة وهي المجد العظيم والمنزلة والمنزلة العالية. قال لك يحتج بعض الملوك بالشغل أو بالانشغال في أمور مملكتهم الداخلية من أجل أن يوطدوها عن أن يسعوا إلى المجد. قال لك أنت لست من هذا النوع وأنا لست من هذا النوع، أنا من النوع الذي يزيح العقبات من طريقه ويقتحم الدروب والسبل والغايات حتى يصل إلى ما يريد. وما أنا ممن يدعي الشوق قلبه، يعني يدعي قلبه الشوق، يعني يكون غير صادق في عشقه، ويحتج في ترك الزيارة بالشغل، ويحتج في ترك زيارة أو تحصيل معالي الأمور بالانشغال. وقد يكون الانشغال أيضا أتفه من ذلك، ليس بأمور الدولة، هذا أمر حسن، قد يكون الانشغال بالنساء والرقص والقيان والجواري والغناء وغيره. وما أنا ممن يدعي الشوق قلبه ويحتج من في ترك الزيارة بالشغل. طبعا العباس بن أحنف شو قال قريب من هذا المعنى عن زيارة الحبيب؟ قال نزوركم لا نكافيكم بجفوتكم، إن المحب إذا لم يستزر زار. الله أكبر. نزوركم لا نكافيكم بجفوتكم، إن المحب إذا لم يستزر زار، يستقرب الدار شوقا وهي نازحة، من عالج الشوق لم يستبعد الدار. يعني مهما كانت الدار بعيدة وانت مشتاق فشوقك يقصر المسافة، أي يقصر الغاية أو يهون الصعوبات التي توصلك إلى غايتك. من عالج الشوق لم يستبعد الدار. ثم قال في البيت 24 أرادت كلاب، أي القبيلة هذه بنو كلاب الذين ثاروا أو أرادوا احتلال الكوفة، الخوارج، أرادت كلاب أن تفوز بدولة. شوف السخرية، لمن تركت رعي الشويهات والإبل؟ أنتوا طبعا يعرفهم. أنا فصلت في الحلقة السابقة فصلت علاقة المتلبي بسيف الدولة في أربعة مواضع من تاريخه على مدى أكثر من 20 عاما، أو أكثر حتى من 20 عاما، حتى وصل إلى هذه المرحلة ربما 30 عاما، لأنه أول علاقته فيهم كان عمره 17 سنة، والآن عمره تقريبا 48 سنة، فبتحكي عن 30 عاما على الأقل في أربعة مراحل مهمة من حياته علاقته ببني كلاب. فبقول له أنتوا عارف، فيعرفهم جيدا. قال له أنتم تريدون أن تفوزوا بدولة؟ طبعا المتنبي أراد أن يفوز بدولة، وكل حياته وما هو قتل من أجل هذه الغاية، أن يفوز بدولة، أن يصبح ملكا. قال لهم أنتم تريدون أن تؤسسوا دولة؟ أنا أعرفكم، أنتم فقط تصلحون لرعي الشويهات والإبل. رعاء أنتم، رعاة أغنام ورعاة إبل، ومش بس أغنام، ما بتقدروا حتى على الأغنام الكثيرة أو الكبيرة. قال الشويهات التصغير لتقليل الحجم ولتقليل العدد، يعني أغنام صغيرة قليلة العدد، هذا تقدروا أنتم عليه فقط. لمن تركت رعي الشويهات والإبل، والاستفهام استنكاري معناه البلاغي السخرية والاستهزاء. أرادت كلاب أن تفوز بدولة، لمن تركت رعي الشويهات والإبل. وإحنا عندنا في المثل العامي بقول إذا أنت أمير وأنا أمير مين بده يرعى بالحمير؟ والمنخل يشكري. طبعا هذا الشويهات التصغير عند المتربي، قلنا في حلقة ربما قبل حوالي 10 حلقات أو أكثر حكينا عن فكرة التصغير عند المتربي كثير، واستعرضت أنا على الأقل 10 مواضع ورد فيها التصغير في شعر المتربي. الشويهة هذه بالذات اللفظة وردت عند المنخل اليشكري، قال فإذا سكرت فإنني، وهو أيضا يبدو بدويا ومن رعاة الأغنام، قال فإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير. والخورنق والسدير قصور كانت على زمن الأكاسرة. فقال لك يعني إذا سكرت بحس حالي ملك، فقال لهم أنتم يبدو أنكم سكرة كالمنخل يشكر، هيك المتلبي بده يقول، فإذا سكرت فإنني رب خورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. شوف الترتيب، الشويهة هون قال الشويهات، والبعير هون قال الإبل، والبعير هو الإبل أصلا، والإبل هي يعني من البعران. إذا أرادت كلاب أن تفوز بدولة لمن تركت رعي الشويهات والإبل. ثم قال في البيت 25: أبى ربها أن يترك الوحش وحدها وأن يؤمن الضب الخبيث من الأكل. أبى ربها يعني رب بني كلاب، يعني الله، الهاء عائدة على بني كلاب، أن يترك الوحش وحدها يعني أن يترك الغزلان وحيدة في الغابات أو يعني في الرياض، وأن يؤمن الضب الخبيث من الأكل. قال لك الله خلقهم هؤلاء مشان ما يخلوا الغزلان والبقر الوحشي عايش بأمان، مشان هم بس حياتهم صيد البقر الوحشي، هذا أكثر شيء بيقدروا عليه. تيجوا بتقو تقودوا تأسسوا دولة وتقودوا مجتمع، انتوا يدوب ترعوا كم من غنمة وكم من يعني ناقة، ويدوب إذا بكنت تأكلوا بتأكلوا شغلين، إذا كان هذاك اليوم عندكم يوم سعد بتأكلوا البقرة الوحشي بتصيدوا الغزلان، وإذا ما كانش يوم سعد أو يعني ما فيش لحم الغزلان شو بتروحوا؟ إيش قال؟ وأن يؤمن الضب الخبيث من الأكل. الضب تأكلوا الضباب، الضب اللي هو هذه يعني الحرذون، يعني هذا أصلا صح العرب فقط يأكلونه، وطبعا بجوز العرب كانوا يفتخرون بأنهم يأكلون الضباب، لأنه المدني يعني بيقرف إنه يأكل ضباب أو يأكل هذا الضب. هو قال لك الضب الخبيث لأنه يوصف الضب بأنه خبيث، قالوا كأنكم خبثاء صرتم لأنكم أكلتم لحم الضب وهو لحم خبيث، فما أمنت ولا سلمت منكم الضباب. طبعا الخلاف بين مدرستي البصرة والكوفة كان قائم على هاي الفكرة بالمناسبة، إنه إحنا أحسن منكم ليش؟ لأننا نأكل الضب. يعني شو نأكل الضب؟ يعني نعيش في البادية، يعني لغتنا سليمة. أنتوا بتأكلوا المخلل وبتأكلوا الشاورما وبتأكلوا بتأكلوا على الحسين هناك في الزاوية يستمع إلى الحلقة ويعني ضحك على كلمة الشاورما. طيب إذا شوف هذا من رجعت إلى أحد الكتب لخلاف بين بين مدرستين البصرية والكوفية، إيش قال؟ وكان ذلك بدأ لخلاف واسع بين المدرستين، فالبصرة مدرسة البصرة تتشدد في فصاحة العربي الذي تأخذ عنه اللغة والشعر، والكوفة تتساهل فتأخذ عن العرب الذين قطنوا حواضر العراق. صح تأخذ العرب، كلاهما يأخذ عن العرب، بس العرب الذين قطنوا حواضر العراق الكوفة بتأخذ عنهم، بمعنى إنه أسهل في يعني في أمور اللغة من العرب الذين تأخذ عنهم البصرة، مما جعل بعض البصريين يفخر على الكوفيين بقوله: نحن نأخذ اللغة عن حرشة الضباب. شو حرشة الضباب؟ اللي بيقشر الضب وبيأكله، وهو حي بيقشره وبيأكله، أكلت الضباب، الضباب يعني جمع ضب، وأكلت أقل. نحن نأخذ اللغة عن حرشة الضباب وأكلت اليرابيع. اليربيع زي الربيع اليربوع، مفردها يربوع، واليربوع يعني شكله من أشكال الفئران والجرذان يعني القوارض التي تعيش في الصحراء. وأكلت اليربيع، يقصد البدو الخلص، وأنتم أيها الكوفيون تأخذونها عن أكلة الشواريز وباعة الكواميخ. والشواريز جمعها شراز، واللبن الرائب المصفى، يعني أنتم أهل دلال، اللغة عندكم مدللة أو لينة، مش زي اللغة اللي تبعت حرشة الضباب وأكلة اليربيع. إيش قال؟ وباعت الكواميخ. الكواميخ جمع كامخ، وهو المخلل الذي يشهي الطعام. إذن أبى ربها أن يترك الوحش وحدها وأن يؤمن الضب الخبيث من الأكل. بهذا البيت تنتهي هذه الحلقة، إن شاء الله تعالى نلقاكم في الحلقة القادمة، الحلقة 92 بعد 103. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.